السمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير أوقاته، وهو غير دم الحيض، نتيجة لمرض وما يسمى بالنزيف أو العرق، وهذا يعترض بعض النساء، وقد حصل لمجموعة من الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهن عليه الصلاة والسلام ما يلزمهن في صلاتهن وفي طهارتهن وفي، فهذا الباب فيه غسل المستحاضة، يعني من أحكام المستحاضة الاغتسال ولو لم ينقطع عنها الدم، وهو اغتسال اختلف العلماء فيه هل هو واجب أو مستحب. لا شك أن الاغتسال لانقطاع الدم واجب، لكن هذا ما انقطع الدم فهو اغتسال مشروع، لكنه ليس بواجب على الصحيح. مذهب الجمهور كذا. ثم هل هو لكل صلاة أو ليس لكل صلاة؟ لا يزال الخلاف موجودا في هذه المسائل، لأن هذا فيه مشقة أنها تغتسل لكل صلاة، فالعلماء رحمهم الله لهم كلام طويل في هذا على حسب الأحاديث الواردة فيه، كما يأتي شيء منها في هذا الباب. نعم. باب غسل المستحاضة لكل صلاة. لكل صلاة، هذا ظاهر الأحاديث التي ساقها المصنف الباب، أنه لكل صلاة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. نعم. زينب بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. فظاهر الحديث وجوب الاغتسال وأنه لكل صلاة، ولكن الحديث فيه مقال، فيه كلام لا يصلح للاستدلال، ولكن بعض العلماء رأى أنه يصلح وجاء في معناها حديث، فيكون دليل على مشروعية الاغتسال للمستحاضة الجملة، والجمهور على أنه ليس بواجب، وأن الأمر فيه للاستحباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في الجمع للمرض. نعم، هذا الحديث أيضا في معنى الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تغتسل لكل صلاة، فقد حصل هذا لسهيلة بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة، زوج أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل بن عمرو، حصل لها الاستحاضة فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، شق ذلك عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين من أجل أن يخف عنها الاغتسال لكل صلاة، فتجمع الظهر مع العصر بغسل واحد، تجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، تغتسل للفجر، يكون عليها بدل خمسة أغسال يكون عليها ثلاثة أغسال من باب التخفيف. قال المصنف: وهذا فيه دليل على الجمع، على جواز الجمع للمريض، لأن الاستحاضة نوع من المرض، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع من أجلها، إذن فالمرض عذر للمريض في أنه يجمع، إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد كالمستحاضة. والجمع بين الصلاتين يجوز في ثلاث حالات: يجوز في السفر، ويجوز للمريض كما في هذا الحديث، ويجوز بين المغرب والعشاء في وقت المطر. هذه الأعذار الثلاثة تبيح الجمع بين الصلاتين. نعم. وعن عروة ابن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، رواه أبو داود. وهذا فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش صابتها الاستحاضة فكانت تترك الصلاة ظنا منها أن الاستحاضة مثل الحيض، لأن الحائض لا تصلي، فظنت أن الاستحاضة مثل الحيض تسقط الصلاة عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تسقط الصلاة عن المستحاضة لأنها طاهر ليست حائضا، وإنما الاستحاضة حدث أصغر ينقض الوضوء، فأمرها بالصلاة كل وقت، إلا أنها تجمع مثل سهلة بن سهيل كما سأل، يعني يباح لها الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ظهر والعصر المغرب والعشاء، وأما الفجر فلا تجمع مع غيرها فتغتسل لها، يكون عليها ثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر، غسل للمغرب والعشاء، وغسل للفجر. هكذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه كما سبق جواز الجمع للمرض، لأن الاستحاضة نوع من المرض، وفيه أن المستحاضة لا تسقط عنها الصلاة خلاف الحيض. وكما سبق، هل هذا الاغتسال واجب أو هو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب، فلو تركته واكتفت بالوضوء، اكتفت بالاستنجاء والوضوء، كفاها ذلك وصحت صلاتها. نعم. باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. هذه الأحاديث فيما يختص بالمستحاضة، فيكون إذن اغتسالها من الأغسال المستحبة، ولذلك ساق المصنف هذا الباب من جملة أبواب الأغسال المستحبة. وخلصنا منه إلى أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. وأنه يجوز لها الجمع دفعا للمشقة. نعم. باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. نعم، باب غسل المغمى عليه، المغمى عليه إذا أفاق. والمغمى عليه هو الذي غطي عقله بالإغماء فصار لا يشعر بشيء بسبب الإصابة التي نزلت به، إما مرض وإما غيره، فلا غطي عقله في هذه الأثناء، هذا لا تسقط عنه الصلاة إذا كان الإغماء أياما قليلة، لا تسقط عنه الصلاة. ما إذا كان الإغماء مدة طويلة، سنة أو أشهر مثل ما يحصل في الجلطات والعياذ بالله أو الحوادث، الإغماء طويل، فهذا تسقط عنه الصلاة. فإذا صح فإنه يغتسل ويصلي للمستقبل، يصلي للمستقبل. أما المغمى عليه إغماء يسيرا محدد بثلاثة أيام تقريبا، فهذا إذا صح يغتسل ويقضي الصلوات التي مرت عليه في أثناء الإغماء. ساق المصنف رحمه الله الحديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض الأخير، مرض الموت عليه الصلاة والسلام. دخل الوقت وطلب الماء ليتوضأ ليذهب يصلي بالجماعة على عادته، فجاءوا بالماء إليه فأغمي عليه مرة ثانية، أغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فطلب الماء فجيء به ثم أغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ اهتمامه بالصلاة عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الحالة، أصلى الناس؟ قالوا: لا. طلب الماء أخبروه له فأغمي عليه المرة الثالثة، فلما أفاق من المرة الثالثة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأناب أبا بكر رضي الله عنه صلي بالناس. فهذا دليل على أن المغمى عليه إذا أفاق أنه يغتسل، ودليل على أن الإمام إذا اعتراه ما يمنعه من الحضور للصلاة بالمأمومين أنه ينيب من يقوم عنه ولا يترك الناس بدون إمام. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت، فهو عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر. نعم. باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي. هذا في دليل على أن المأمومين ينتظرون الإمام إذا تأخر، ولا يقوم أحد ويصلي به إلا إذا أذن لهم الإمام، أذن لهم بالصلاة، أو يعلمون أنه لا يكره ذلك. نعم. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قال مخضب، مخضب إناء، إناء في يوضع فيه الماء. نعم. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ذهب لينوء يعني ليقوم، ذهب يعني شرع، ذهب يعني شرع ليقوم، ينوء يعني يقوم، فعجز عن القيام عليه الصلاة والسلام. نعم. فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل. اغتسل، هذا محل الشاهد، محل الشاهد. نعم. ثم ذهب لينوء فأغمي يقوم مرة ثالثة. نعم. فأغمي عليه ثم أفاق، قال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر. ذكرت في المرة الثالثة أنه أرسل إلى أبي بكر ينيبه الإمامة. قالوا وهذا دليل على استخلاف أبي بكر، هذا من أدلة أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة، وقال الصحابة أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فنصبوه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث، متفق عليه. نعم. باب فيه ما سبق أن الإغماء يوجب الاغتسال، وفيه أن الإمام يوكل إذا عجز عن الحضور الصلاة بالمأمومين لعذر أو لمرض أو غيره من الأعذار، ولا يتركهم بدون وكيل. وفيه دليل على خلافة أبي بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال يهتم بالصلاة. وفيه دليل على ما ذكرنا أن الرسول يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت وغير ذلك من العوارض البشرية، فليس هو ملكا من الملائكة ولا حتى يغلى في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم، ففي رد على الغلاة والخرافيين الذين يعتقدون أن الرسول ليس بشرا. نعم. باب صفة الغسل. نعم، لما سبق بيان أدلة الغسل بقي صفة الاغتسال، والصفة مأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث في صفة اغتساله صلى الله عليه وسلم كما يأتي في هذا الباب، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء. هذه أربع مراحل. أولاً أنه يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام خارج الإناء. المرحلة الثانية أنه يستنجي، يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، هذا الاستنجاء. المرحلة الثالثة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة. المرحلة الرابعة أنه يغتسل بجميع بدنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يعني كفيه، يديه يعني كفيه. نعم. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. نعم، هذا الاستنجاء، لأنه بعد جنابة وبعد خروج الخارج يحتاج إلى استنجاء. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الذي سبق، تمضمض ويستنشق، يغسل وجهه ويغسل يديه إلى مع المرفقين، ويغسل ويمسح برأسه، ثم يغسل رجليه، ثم يشرع في الاغتسال. وقيل يؤخر، وهذا يأتي، يؤخر غسل الرجلين إلى بعد الفراغ من الاغتسال. نعم. ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر. يبدأ برأسه بعد الفراغ من الوضوء، يبدأ برأسه فيرويه بالماء ويخلله، أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، كان يغذي رأسه ويعتني به، فيغسله في الجنابة، يغسله ما يكفي المسح. تقدم لنا أن في الوضوء يكفي المسح على الرأس كما في الآية، وأما في الجنابة لا، يغسل الرأس غسلا ويبلغه الماء إلى أصوله، يبلغ الماء إلى أصوله، فيغسل شعر رأسه ظاهرا وباطنا ويعتني بذلك. نعم. ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني رأى أنه قد غسل رأسه ظاهرا وباطنا واستبرأ من الحدث. نعم. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حثيات. أول شيء بلغ الماء للباطن، باطن الشعر، ثم يفيض الماء على ظاهره ثلاث حفنات، ثلاث مرات، وهذا مستحب، تثليث مستحب، وأما الواجب فهو مرة واحدة. نعم. ثم أفاض على سائر جسده، ثم إذا فرغ من غسل رأسه أفاض الماء، يعني صبه على سائر جسده حيث لا يبقى شيء من جسده إلا وصل إليه الماء. نعم، لأن الجنابة تعم البدن كله، يحتاج إلى أن يغسل كله. نعم. ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه، هل هذا إعادة لغسل الرجلين أو أنه أخر؟ لأن قوله توضأ وضوءه للصلاة يدل على أنه غسل رجليه وأن هذه إعادة. ومن العلماء من يقول لا، ليست إعادة، يؤخر غسل الرجلين إلى أن يفرغ من الاغتسال. هذا احتمال، وهو قول لبعض العلماء. ومن العلماء من فصل فقال إن كان في مكان فيه دحض وطين إنه يؤخر غسل الرجلين ويغسلهما في مكان آخر، ينتقل من مكانه الذي فيه الطين وفيه الدحض يغسل رجليه. أما إن كان في مكان مبلط أو مكان ليس فيه طين فيغسل رجليه مع الوضوء ويكفي. نعم. ثم غسل رجليه أخرجاه، وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. شعره يعني رأسه، يخلل في أصابعه بين شعر رأسه حتى إذا ظن، يعني غلب على ظنه أنه قد أروى رأسه ظاهرا وباطنا، أفاض الماء على سائر جسده. نعم. ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. نعم، على الرأس. نعم. وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. نعم، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، إذا غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جذوع الشعر فإن غلبة الظن تكفي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. نحو الحلاب، الحلاب إناء، سمي حلابا لأنه يحلب فيه الناقة والغنم. نعم. دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. نعم، هذا فيه التيامن، فيه استحباب التيامن في الاغتسال، فيغسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ويغسل شق بدنه الأيمن ثم الأيسر. التيامن في الاغتسال مستحب كالتيامن في الوضوء على ما سبق. نعم. ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. ثم أخذ بكفيه ماء فأفاضه على رأسه. نعم. أخرجاه. قال الخطابي الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. نعم، الخطابي هو أبو سليمان الخطابي الذي له كتاب معالم السنن. نعم. وعن ميمونة قال الخطابي الحلاب، الخطابي شارح الترمذي، يعني قاله في شرح الترمذي، شرح الترمذي. نعم. قال الخطابي الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. نعم. وأما معالم السنن فهو للمنذري، قد شرحه الإمام ابن القيم، شرح معالم السنن. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا. أفرغ على يديه، على كفيه يعني، كما سبق أول ما يبدأ بغسل كفيه. نعم. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. غسل مذاكيره، ذكره يعني، المذاكير الذكر، فهو مفرد بصيغة الجمع. نعم، هذا فيه الاستنجاء، هذا معناه الاستنجاء. نعم. ثم دلك يده بالأرض. دلك يده بالأرض بعدما يستنجي، فإنه يدلك يده بالتراب من أجل إزالة الرائحة التي تعلق بها من الفرج. نعم. ثم مضمض واستنشق، ثم ويقوم مقام التراب الصابون والإشنان نعم. ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه. نعم، غسل وجهه، غسل وجهه للوضوء، غسل يديه يعني إلى مع المرفقين. نعم. ثم مضمض واستنشق ثم غسل. هذا فيه دليل على أن المضمضة والاستنشاق لا بد منهما، داخلان في الوجه، في غسل الوجه كما سبق في الوضوء. نعم. ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا. نعم. ثم أفرغ على جسده. نعم. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. هذا دليل على أنه يؤخر غسل الرجلين ولا يغسلهما قبل الاغتسال. وعلى كل حال هذا جائز وذا جائز، الحمد لله، لأن كل حالة ورد بها الدليل، فسواء غسله سواء توضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين ثم اغتسل، أو أنه توضأ وأخر غسل الرجلين بعد الاغتسال، كله جائز، خصوصا إذا كان في مكان تتلوث قدماه بتراب أو طين، كونه يتنحى ويغسل رجليه مكانا آخر أحسن. نعم. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. هذا دليل على أنه لا يشرع له التنشف، لا يشرع التنشف بعد الطهارة، لا بل يترك الماء على الأعضاء، لأنه أثر طاعة وأثر عبادة، وإن تنشف بفوطة أو منديل أو لا بأس، أو بمناديل الورق لا بأس لذلك، لكن الرسول ما أراد، لم يرد المنديل، هذا دل على أن الأولى أنه لا يتنشف، لكن قد يكون الإنسان في وقت برد يحتاج إلى تنشيف الأعضاء، هو جائز الحمد لله. بعض الرواة يقول فلم يردها، وهذا غلط، لم يردها، ما هو لم يردها. نعم. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجع. نعم، هذا بعض الرواة يقول فلم يردها، يعني أنه تنشف، هذا غلط، الصحيح والصواب أنه لم يردها، هذه الرواية. نعم. فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، يعني بدل ما ينشف الأعضاء ينفض أعضاءه حتى تساقط الماء. نعم. رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد، يعني لم يروي أحمد والترمذي من الجماعة، جماعة المحدثين، الجماعة هم أصحاب السنن الأربع وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم والإمام أحمد سبعة. نعم. وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. نعم، هذا مما زاد في هذه الرواية، دلك اليد بعد الاستنجاء لأجل تذهب الرائحة التي تعلق بها من الفرج، ولأن غسل الفرج قد يكون فيه شيء من الاستقذار، فهو يمسح يده بعده بالتراب أو بما عنده من المنظفات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فيه دليل على استعمال الشمال في الاستنجاء، استعمال الشمال اليد الشمال في الاستنجاء، وأنه لا يستنجي باليد اليمنى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة. لأنه توضأ قبل الغسل فلا يعيد الوضوء بعد الغسل، لا يعيد الوضوء بعد الغسل. وقد اختلف العلماء هل الوضوء يدخل في الغسل، ولو أنه اقتصر على الغسل يكفي هذا عن الوضوء، لأن الوضوء طهارة صغرى تدخل الطهارة الكبرى، ولأن غسل جسمه كله يتضمن غسل أعضاء الوضوء، فالوضوء داخل. فلو أنه اكتفى بالاغتسال بعض العلماء يقول يكفي، بعض العلماء يقول لا ما يكفي، بل لا بد من الوضوء لكن يكون قبل الاغتسال كما سبق. أما أنه يتوضأ بعد ما يغتسل هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوضأ قبل الاغتسال أو ينوي دخول الوضوء بالاغتسال فيدخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل حال كونه يتوضأ قبل الاغتسال لا شك أن هذا أحوط. نعم. يعني فالحالات ثلاث: الحالة الأولى وهي المستفيضة أنه يتوضأ ثم يغتسل، الحالة الثانية أنه ينوي أنه يغتسل ثم يتوضأ، وهذه لم يرد بها دليل. الحالة الثالثة أنه ينوي دخول الوضوء في الاغتسال، وهذا الصحيح أنه مجزي، لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي، رواه أحمد. نعم. جبير بن مطعم رضي الله عنه ذكر أنهم تذاكروا الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كيف نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه يأخذ كفا من ماء فيغسل به رأسه ثم يفيض الماء على جسمه، هذا مجزي كما سبق أنه إذا نوى دخول الحدث دخول الطهارة الصغرى والكبرى أنه يجزي، وهذا يدل على توفير الماء والاقتصاد في الماء، وأنه ينهى عن الإسراف في صب الماء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع، هذا مقدار الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحدثين. الوضوء مد ربع الصاع، والاغتسال صاع أربعة أمداد، ف فدل على عدم الإسراف في الماء. قد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إياك والإسراف في الماء. فقال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فلا يكره الإسراف في الماء، أولا لأن فيه غلو في العبادة، وثانيا أن فيه إهدار للماء بدون فائدة، وثالثا أنه قد يحمل أيضا على الوسواس. ويكفي عن هذا أنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ينفذ كمية كبيرة من الماء بدون فائدة، خصوصا بعد ما جاءت الدشوش والبزابيز اللي تصب بالماء بدون كلفة، فصاروا يفتحونها ويلا تصب مياه كثيرة، وهذا إسراف منهي عنه، إسراف منهي عنه، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك: ولا تصب من الماء إلا بقدر الحاجة. وقد يسرف في الماء ولا يتطهر، المطلوب هو إسباغ الاغتسال وإسباغ الوضوء، بحيث لا يبقى شيء إلا وقد وصل إليه الماء، هذا هو المطلوب. أما كثرة صب الماء فقد يصب ماء كثير ولا يسبغ الوضوء ولا الاغتسال، قد يبقى شيء من جسمه لم يصل إليه الماء رغم صب الماء الكثير. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. هذا ساقه المصنف لأجل عدم الإسراف في صب الماء، عدم الإسراف في صب الماء. نعم. وأن المطلوب هو الإسباغ، والإسباغ هو تعميم الماء على الأعضاء في الوضوء، وتعميم الماء على الجسم في الاغتسال، بحيث لا يبقى شيء لا يصل إليه الماء، هذا هو المطلوب. ويحصل بالصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويحصل بالمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، أكمل الخلق طهارة وأعرف الخلق بما يشرع، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق. فيه مستدل، يعني في حديث جبير بن مطعم، لمن لم يوجب الدلك، دلك الأعضاء، والدلك ليس بواجب عند الجميع، ليس بواجب، المهم وصول الماء إلى العضو أو إلى الجسم، فإن حصل معه دلك للتأكد فلا مانع، أما أنه يجب فلا. وهذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدلكوا، قال أنه يصب الماء على جسمه، ولا فيه أنه كان يدلك جسمه. وأما كونه لا يدل على المضمضة والاستنشاق فهذا يرجع فيه إلى الأحاديث السابقة، ولم يذكر في هذا لكن مذكور في الأحاديث السابقة، ونحن لا نأخذ بحديث واحد ونترك بقية الأحاديث. إذا جاء مثل هذا الحديث المجمل فإننا نرده إلى الأحاديث المفصلة ونفسره بها، أما يؤخذ حديث واحد وتترك أحاديث، هذا طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه قاعدة عظيمة. أن المجمل والمطلق يرجع فيه إلى المفصل حتى يبينه ويفسره. هذه طريقة. وكلام الله يفسر بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فنجمع بين الأحاديث ونفسر بعضها ببعض، وقد يكون بعضها ناسخا لبعض، يكون بعضها ناسخا لبعض، لا بد من النظر. وهذا طريقة العلماء، ما هي طريقة المتعالمين ولا طريقة الجهال، طريقة العلماء هم الذين يعرفون هذه المدارك العظيمة في الأدلة. نعم. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. هذا يأتي إن شاء الله، يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة عديدة تسأل عن الصارف لأدلة اغتسال المستحاضة من الوجوب إلى الاستحباب مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالغسل. كل الأحاديث فيها مقال، ليس منها حديث صحيح. وأيضا المشقة التي تحصل على المستحاضة تغتسل لكل وقت صعب، دل هذا على الاستحباب، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم كذا، دفعا للحرج، على القاعدة أن الشريعة جاءت بالتيسير ولم تأتي بحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها تركت الصلاة جهلا منها فترة لأجل الاستحاضة، ولم يرد أن النبي، هذا دليل، هذا يستدل به على أن الجاهل يعذر، على أن الجاهل يعذر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء الصلوات لجهلها بذلك، فهذا دليل على أنه يعذر بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا سيما وهي عندها شبهة، لأن عليها دم، عليها دم، والمعروف أن الحائض لا تصلي، فظنت أن هذا كله امتداد للحيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث فلما جهدها ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. السؤال، هل هذا الجمع جمع حقيقي أم جمع صوري؟ جمع حقيقي. من العلماء من يقول جمع صوري، وهم الحنفية، الحنفية ما يرون الجمع بين الصلاتين، ويفسرون الأحاديث اللي فيها الجمع بأنها جمع صوري، جمع صوري، والجمهور لا، يقولون لا، جمع حقيقي ما هو صوري، وفيه نفي الحرج عن الأمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا قبل مدة أثناء نزول المطر بمدينة الرياض، وجمع الإمام بنا بين الظهر والعصر لأجل المطر، فهل علينا شيء في ذلك؟ وما موقفنا من فعل هذا الإمام؟ أعد السؤال. يقول صلينا قبل مدة أثناء نزول المطر بمدينة الرياض، فجمع الإمام بنا بين الظهر والعصر لأجل المطر، فهل علينا شيء؟ وما موقفنا تجاه فعل هذا الإمام؟ المفتى به والذي عليه المذهب أن الجمع في الحضر خاص بين المغرب والعشاء، وهناك من يفتي بالجمع بين الظهر والعصر كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بالجمع بين الظهر والعصر أيضا. هذا الإمام ما دام أخذ بهذا القول، الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن ينبغي مراعاة ما عليه أهل البلد، ولا يشوش عليهم بالآراء المخالفة لما عليه أهل البلد. إذا كان أهل البلد يعملون بقول له دليل فلا تخالفهم، تشوش عليهم إذا كنت تصلي بجماعة وانتمام، أما إذا صليت لنفسك تباواك أنت ونفسك، اجمع وتسوى اللي تبي، هو بينك وبين الله. أما أنك تحمل الجماعة فهذا مشكل، هذا مشكل، ويحدث تشويش، الإنسان ما هو ملزوم يعمل هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الدرس هذه العبارة وهي: وهذا ما ذهب إليه الجمهور، فما المقصود بالجمهور؟ الأكثر يعني، الجمهور هم الأكثر يعني، أكثر العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحرم، أو قصدكم الجمهور المظاهرات الآن والجمهور الغوغاء وما الغوغاء؟ لا، المقصود الأكثر من أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقولون هذه رغبة الجمهور، هذا مطلب الجمهور، هذا غير الجمهور اللي عند العلماء. نعم، هذه الفوضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحرم وطء المستحاضة؟ هل يحرم وطء المستحاضة؟ يكره. لا، ما هو بيحرم، يكره، يكره كراهة التنزيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انقطع الدم عن المستحاضة فهل تغتسل وجوبا أم استحبابا على الصحيح؟ لا، إذا انقطع الدم يجب عليها اغتسال الحيض، هذا غسل الحيض، أول ما ينقطع عنها الدم، يعني قصده دم الاستحاضة. إذا كان قصد دم الاستحاضة فلا يجب عليها الغسل، أما إذا كان قصده دم الحيض إذا مضت عادتها أو غالب الحيض فإنها تغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبل الدم فدع الصلاة، فإذا أدبر فاغتسلي. يقول في المستحاضة اغتسلي وصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث إغماء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عليه الصلاة والسلام كلما أفاق، فهل هذا دليل على وجوب الغسل؟ لا، ليس دليلا على وجوب الغسل، إنما هو للاستحباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة إطالة شعر الفعل الرأس؟ القاعدة أن الفعل فعل الرسول لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، إنما الأمر هو الذي يفيد الوجوب، الأصل فيه الوجوب، الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة إطالة شعر الرأس للرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مباح، إطالة الشعر مباح، لكن على الصفة المشروعة لا على صفة السفهاء والفساق والغرب الغربيين، أو صفة أو على صفة التخريبيين اليوم، واللي هذا لا يجوز. أما إذا كان على الصفة الواردة في السنة فهذا لا بأس به، إذا عرف السنة وطبقها تماما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد النهي عن مس الفرج باليد اليمنى؟ نعم، كما سبق لكم، لا يمس فرجه بيمينه ويبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والقاعدة الشرعية أن اليمنى تستعمل للأشياء المستطابة كالأخذ والإعطاء والسلام والطيب وغير ذلك، وأما اليسرى فتستعمل للتنظيف وإزالة الأشياء المكروهة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللصقة التي تكون على الظهر عند الاغتسال هل يجب نزعها أو تبقى؟ إذا كان محتاجا إليها النزع، اللصقة والجبيرة واللصوق لعل الجرح، إذا كان محتاجا إلى بقائه فإنه يمسح عليه ويكفي، أما إذا كان غير محتاج إلى بقائه فلا يجوز بقاؤه ولا يصح اغتساله وعليه شيء حائل وهو لا يحتاج إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استطاعت المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فهل يجوز أن تجمع الصلاة في هذه الحال؟ استطاعت أن تغتسل قصدا تتوضأ، لا، الوضوء واجب لكل صلاة، لكن الاغتسال هو اللي فيه نظر. نعم، إذا استطاعت وتبي تغتسل كل صلاة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع لكبير السن إذا كان هرما؟ إذا كان يشق عليه الصلاة في كل، يعني يشق عليه، منزلة المريض، هذا بمنزلة المريض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت أغتسل من الجنابة وتطبيقا للسنة توضأت قبل الغسل ثم احتجت أثناء الاغتسال إلى مس الذكر ودلكه، فهل أعيد الوضوء لأني قد؟ نعم، إذا مسست الذكر مباشرة من غير حائل ينتقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أظن، يقول أنا أعتقد عند وضوئي أن الماء لا يصل إلى جميع أعضاء الوضوء وهذا مستمر، فماذا أفعل؟ إن كان هذا وسواس فتركه، أما إن كان صحيح أنه يبقى شيء ما يصل إليه فلا بد أنك تتعهد أعضاءك وجسمك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمضمضت واستنشقت في الوضوء لأجل الاغتسال فهل يجب علي أن أتمضمض وأستنشق أثناء الاغتسال مرة أخرى؟ لا، ما يجب عليك. هذه المضمضة والاستنشاق تكون عن الاثنين، عن الوضوء وعن الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اغتسل الغسل الواجب ولم يتمضمض ولم يستنشق ثم بعد لبسه للثياب توضأ وضوءا كاملا فهل يصح اغتساله مع تركه للمضمضة والاستنشاق؟ نعم، أعيد السؤال. من اغتسل الغسل الواجب ولم يتمضمض ولم يستنشق ثم بعد لبسه ثيابه توضأ وضوءا كاملا فهل يصح اغتساله مع تركه للمضمضة؟ إذا كان تمضمض واستنشق في الوضوء يكفي هذا، يكفي هذا، حصل المضمضة والاستنشاق في الوضوء وهو يكفي أن المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حمل المجمل على المفصل خاص بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ حتى في كلام العلماء، حتى في كلام العلماء إذا كان العالم له كلام مجمل وله كلام آخر مفصل يحمل كلامه ولا يقال غلط ولا أخطأ ولا، وله كلام مفصل، هذا من الهوى. نعم. والآن فيه من يقتطعون كلام أهل العلم ولا يستكملونه ولا يعرفون سياقه، يقولون قال فلان كذا، قال شيخ الإسلام كذا، وما قاله، إنما قطع بعض الكلام وخلى باقيه ولا أوله ولا آخره ولا خلى ما يبينه من في المواضع الأخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المسجد دون إذن زوجها؟ لا يجوز لها الذهاب إلى المسجد دون إذن زوجها، لأن هذا مستحب وليس واجبا عليها. نعم. وطاعة زوجها واجبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بل إن المستحب أنها ما تخرج للمسجد، يباح لها أنها تخرج للمسجد للصلاة إباحة، ولا المستحب أن تبقى في بيتها حتى لو ما منعها زوجها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، خير لهن من الصلاة في المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عدد من السائقين يعملون في المدارس ويقودون باصات المدارس، وعندما يؤذن الظهر فهل يجوز لهم أن يصلوا ما بين الأذان والإقامة جماعة مقدمة لأن الطالبات يخرجون عند إقامة الصلاة؟ لأن الطالبات يخرجون عند إقامة الصلاة. يودون الطالبات يصلون مع الجماعة، يودونهن ويصلون مع الجماعة، إذا نزلون يصلون مع الجماعة، أو إذا فاتت الجماعة يصلون جماعة وحدهم بعضهم مع بعض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا كان مخزنا في جهاز الجوال؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا كان مخزنا في جهاز الجوال؟ الحائض واللي عليه حدث أكبر، الجنب والحائض، لا يقرأ القرآن لا من الكتاب ولا عن ظهر قلب، لا يقرأ، سواء كان مخزنا ويظهر حروفه على الشاشة أو كان من مصحف أو كان، ما يقرأ القرآن وعليه حدث أكبر حتى يغتسل، لا نظرا ولا حفظا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض الحمامات أكرمكم الله أن الكرسي متوجه إلى جهة القبلة، فما العمل في ذلك مع أنه يصعب علينا التحول عند قضاء الحاجة؟ إذا كان داخل البنيان فلا حرج في ذلك، أما إذا كان في صحراء هذا حرام، الصحراء حرام استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، أما إذا كان داخل البنيان فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما موقف طالب العلم خاصة والمسلم عامة في هذه الأحداث التي تحدث في هذه الأيام من مظاهرات وغيرها في بعض بلدان المسلمين؟ موقفه أنه يستنكرها، لأن فيها فوضى وفيها سفك دماء وفيها عواقب وخيمة المستقبل لا يعلم ما تنتهي إليه، موقف المسلم أنه ينصح ويبين أن هذا لا يجوز في الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عطس الإنسان وكان لوحده منفردا، نعم، إذا عطس الإنسان وكان لوحده منفردا وليس عنده أحد، يحمد الله ولو ما عنده أحد، يحمد الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ ما الراجح في ذلك؟ تبدأ من الحدث، إذا انتقض وضوءه بعد أن لبسهما على طهارة، فإذا انتقضت هذه الطهارة التي لبس الخفين عليهما تبدأ المدة من الحدث، من حدث بعد لبس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك بأس من مد الرجلين إلى جهة المصاحف؟ إذا كان المصحف قريب هذا حرام لا يجوز، أما إذا كان المصحف بعيد، أنت شرزي المسجد والمصحف غربي، فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بعد أن انتهى من صلاة الظهر شرع بالراتبة البعدية، لكنه فوجئ أن هذا المسجد أقيمت فيه صلاة الجنازة فكبر الإمام لصلاة الجنازة، ما الواجب في حق هذا المتنفل؟ هل يكمل صلاته أم يقطعها ليدرك الجنازة؟ لا، هذا داخل في عبادة فلا يقطعها، يكمل صلاته ويخففها ثم يقوم ويدرك ما بقي من صلاة الجنازة ويكملها بعد سلام الإمام، يكمل صلاة الجنازة بعد سلام الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع للمؤذن الالتفات في الحيعلتين وكذلك وضع اليدين على الأذنين أثناء الأذان في ظل وجود مكبرات الصوت؟ السنة يعمل بها دائما وابدا ولو مع مكبرات الصوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب وأجيء إلى الدرس مبكرا، فهل يجوز لي أن أذاكر دروسي داخل الجامع علما أنها مواد علمية وليست شرعية؟ ما في بأس، ما دام هي مواد محرمة فلا بأس، مباحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب الأخدود هل كانوا نصارى أم موحدين؟ موحدين؟ نعم، كفار. أصحاب الأخدود كانوا كفارا، عذبوا المسلمين، قتلوهم، حفروا لهم أخاديد، طلبوا منهم الردة فأبوا، حفروا لهم أخاديد وأضرموا فيها النيران، ثم ساقوهم وألقوهم فيها وهم أحياء. قتل يعني لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أصحاب الأخدود، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نسأل الله العافية. هم حرقوا المسلمين وظنوا أنه انتهى، الحريق ينتظرهم هم، ولو بحريق مثل حريق الدنيا ينقطع، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا؟ هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال الله أكبر ثلاثا ثم بدأ في الذكر الذي بعد الصلاة؟ لا أعلم هذا. المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة، ثم قال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويأتي بالأذكار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من شروط صحة عقد النكاح أن تكون المرأة أثناء العقد طاهرة وليس فيها حيض؟ لا، ما قال هذا أحد، يجوز العقد عليها وهي حائض. نعم، لكن لا يجامعها حتى تطهر تغتسل، لا يجامعها حتى تطهر وتغتسل. نعم، أما العقد هو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاتته صلاة الجمعة، رجل فاتته صلاة الفجر في يوم الجمعة فصلى الجمعة ثم تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه لم يصلي الفجر، فما الواجب عليه؟ الواجب أنه يقطع الصلاة يصلي الفجر، ثم إن أدرك الصلاة الجمعة أدرك منها ركعة فإنه يكملها جمعة، وإن أدرك منها أقل من ركعة فإنه يدخل معهم ويكملها ظهرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من اعتمر ولم يلبي بالعمرة؟ هل عمرته صحيحة مع العلم أنه تلبية السنة؟ ما هي بلازم، إذا أحرم نوى الدخول في النسك شرع في النسك يكفي، هذا هو الإحرام. أما التلبية فهي سنة، إن جاء بها فله أجر وإن تركها فإحرامه صحيح. نعم، ولا إثم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة إذا دخل المرء على أناس جالسين أن يسلم عليهم بالنطق دون المصافحة؟ إذا كان قادما من سفر فإنه يصافحهم، أما إذا كان هو إياهم في البلد ولا جاء من سفر ويكفي أنه يلقي السلام عليهم، يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يكون تأمين المأموم بعد أو مع تأمين الإمام عند قراءة الفاتحة؟ مع تأمين الإمام جميع، إذا فرغ الإمام من الفاتحة رفعوا صوتهم بالتأمين الإمام والمأموم، ولا ينتظرون حتى يؤمن الإمام، ما جاء هذا في الحديث، جاء إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمد قولوا ربنا ولك الحمد، أما التأمين فلا ورد أنهم يأمنون بعده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إني قد صمت يوم الخميس وعلي قضاء من قبل ولم أنوي أثناء صيامي أنه قضاء، ثم بعد انتهاء اليوم نويت بأن يكون هذا عن القضاء، فهل يصح؟ ما يصلح. النية لازم تكون مع بداية العمل، أما أنك تعمل عمل ثم بعد ما فرغت تنويه لا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من الطلبة نأتي من شمال الرياض لأجل الدرس، فيؤذن ويقيم ونحن في الطريق، فهل يجب علينا أن نصلي مع الجماعة الأولى أم لنا أن نصلي جماعة أخرى بعد وصولنا؟ إذا كان ما يفوت عليكم الدرس وصلوا في الطريق مع الجماعة اللي في طريقكم، أما إذا كان يفوت عليكم الدرس فواصلوا المشي لما تصلون المسجد ثم صلوا قبل الدرس، قبل استماع الدرس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا بنى الإنسان بيتا كبيرا مكلفا فهل يعتبر هذا من الإسراف، علما أنه قادر على بنائه؟ قادر على بنائه. الإسراف مكروه يعني أو محرم، لكن إنه يعمل مثل عمل الناس لا بأس، ما لم يكن عملهم محرما. إذا كان أنهم ينمقون البيوت ويزينونها فيعمل مثل عملهم ما لم يصل إلى حد التحريم، يعني يستعمل ذهب ولا يستعمل أشياء محرمة هذا لا يجوز، أما ما دام عمل الناس مباحا فإنه يعمل مثل عملهم ولا ينفرد عنهم. نعم. حتى عياله ما يطيعونه، يقولون احنا وش حيثنا، نبي بيتنا مثل بيوت جيراننا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل نسي صلاة الظهر وعند دخوله في صلاة العصر تذكر أنه لم يصل. رجل نسي صلاة الظهر وعند دخوله في صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى أنها صلاة الظهر بعد ذلك، فهل صلاته صحيحة؟ لا. انتقاله في أثناء الصلاة من فرض إلى فرض يبطلهما جميعا. نعم. فينصرف من الصلاة التي هو فيها ويصلي الظهر ثم بعدها يصلي الصلاة الحاضرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن معلم، ولهذا قال الفقهاء وإن نوى الانتقال من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة بطلتا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن معلما وكل معلما آخر في بعض حصصه الدراسية، لو أن معلما وكل معلما آخر في بعض حصصه الدراسية مقابل أجر مادي فهل يجوز ذلك؟ هذا حسب النظام، التعليم له نظام، إذا كان النظام لا يمنع هذا فلا بأس، بشرط أن يكون الموكل يقوم بالواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خرج من الإنسان ريح، إذا خرج من الإنسان ريح وليس له صوت أو رائحة ظاهرة فهل ينتقض الوضوء؟ إذا تأكد تيقن، إذا تيقن فإنه ينتقض وضوءه، إذا تيقن هذا، إذا تيقن أو سمع ما يدل على الحدث أو شمه فإنه، المهم التيقن، فإنه ينتقض وضوءه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل، الجهر بالبسملة أو الإسرار بها؟ نعم. يقول ما الأفضل، أن يجهر بالبسملة؟ الإمام يعني هذا الظاهر، الإمام يعني في النهار قصده أو في الليل؟ البسملة. نعم. البسملة، البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، إنما يسمي سرا، والبسملة سنة وليست واجبة ولا يجهر بها لأنها ليست من الفاتحة، لكن بعض العلماء كالشافعي يرون أنها آية من الفاتحة، فإذا كانت آية من الفاتحة وجب الجهر بها، ولذلك يجهرون بها المالكية والشافعية، يجهرون بها لأنهم يرون أنها من الفاتحة. الجمهور يرون أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، فليست من الفاتحة ولا غيرها، إنما هي آية مستقلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز جمع وقصر صلاة العصر مع الجمعة؟ وهل المسألة فيها لا يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أمطرت السماء، أمطرت السماء يوم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، صلى الجمعة ولم يجمع معها العصر، والمطر استمر أسبوع يهطل، ما جمع العصر مع الجمعة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.